مش اقرأ بسم الله. اقرأ بسم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة عندها مس قالت كلاما فاحشا. مس. وقالت كلاما فاحشا فضربها زوجها ضربة شديدة. يعني واحد عنده كده كلام فاحش. لا امرأة يا شيخنا. امرأة يعني واحدة. وزوجها ضربها لما قالت كلاما فاحشا. يعني عندها مس. فلا قالت هذا في غير الوعي. نعم. ضربها زوجها ضربة شديدة. نعم. فهل يجوز له ذلك؟ لا. عشان كده بقول لك اقعد مع اهل السنه. ده طريق ده لا يأكل العظم ولا ويأكل الحلاحة. لما يجب السواء هي الحال بايه مع الثلاثة المصر في المصر لو دركت المصر المرأة تعمل ايه؟ الإنسان هي المصر في الشيء الأساس يوجد ولكن بالله ايه؟ هي مع كثير نفسك عبر ودين كيف تعامله؟ تعامل نفسك أنت ظالم وهي بتخطئ وتلزم بشيء وكل شيء لك علاجها ازاي؟ هدم او اصلاح وهدم في المذهب الاربع غير مبرر واله في البيت تتخاصمها في البيت كل جماعه وتوشك مجرد حتى تديرها وكذلك مع ابنك انت بتبس براسك خرجت العين بهذا الكلام او دليل او اصلاح فين يوجد مع العلم؟ يوجد مع طلاب العلم مش هتلاقي من بره انت بتاع قهوه وكفر وتضحيه وكل الحياه ابدا اشتغلت باخلاق الاسلام الا ان تقف مع المسلمين الطيبين بس تفرج بالدوار في الاخر واحد في النهايه تعرفه وخبرك بالتليفون يا شيخ يا زعم كذا انا بقول كذا رد عليه كله وتمشي معاه زي ما يقول لك وما بتكلمش كده والمراه كده اروح فيعيشها وكده وتصرف على العمل ده الفريق وخبرك انا هعمل فيك واسال وهندسك وزرعها زرعها المبارك وخصمها في البيت بس لما كل حاجة كانت بين حضارة وخارب البيوت كل حاجة صراحة من الرجل أو المرأة قد يكون من الرجل أو من المرأة ولكن الآن عيزة وغازل وضغط وإلاء يعني خصمها في البيت حماك كل واحد ليه بتتجوز على العادات والتقاليد بالطبع زي العادات والتقاليد لم تسأل الإسلام لا تسأل الإسلام من تشريع تشريعات فين تشريعات ما عندي فأبدو أن ولا في وجوب أن تقوى الله والصبر وخبر فلان من الإسلام ما يؤذى لرفض مهما كان مهما كان أحي دولة كبيرة كلمي وجعل مهما رب كبيرة إلا ما تتنيش بدعه أولا أما جاهل كلام الإسلام يعني ما تتنيش أولا يا انا ضعيف الخلق الانسان ضعيفه تفكر الانسان ايه لان كله على المراه لا ولا كمان نخليها ايه تتسلط وتتحكم برقابتها وتمشي كلامها خطا مغير في الدين لا لكن خلاص واعملها كانسان عامل طفل يعامل زي ملاذ والمراه على كده ناقص العقل والدين مش فاكر كم ويتحركوا كاملات عشان ربنا يجيب الموجه والشاب بلغه الناس يعني فغبرت ناس يكون كل واحد اقل من ذلك واحد عنده حاجات فالمراه انسان ولها حقوق وعليها واجبات والرجل كذلك فالان لا تجد الحقوق وتعطيه الواجبات فلا بد ان تكون انسان عند الانصاف عشان كده بلغه مقتدرين اهل الغالب وظن يعني الظلمة وضع شيء من الظلمة فما أعمل فيها عدل وأجيب صغير فيها مما فيها عليها أن يجب يشب الدين مثلا واحد يشب الدين يشب الدين أكثر بنت عملت إيه؟ لا الشيس أو الشيس الصغير مش أنت حريص على الدين يعني لا أحنا مش حاجة غيرك لا المسلمين كلهم حريصين على الدين الطيبين بتيجي الرفق شوية تقعد معاه قالوا ليك يا كلام كلام عشان كده الإنسان أما يتكلم كلام مخالف ده مرة حرام عليك كلام خير من جبلة. تعني إيه بجاء؟ نعرفش. بتروح العالم تخبر عالم العالم وتروح يا شيخ أبوك يقول الكلام ده ما تقولش كده ده خطأ صح حلو يبقى خير ما سمعش يبقى هو جنب عيلة يبقى أخي هذا ولا تحفظ إن كان مجرد كلمة أنا أو راح تحكم عليها فماشي والحاجات بتيجي منين من سوء التربية وسوء المعرفة ولا شيء أنه يمنع ويحكم الله أعلم أكبر أفضل من الناس عزم المشي أنت من شر المقام تسمع القرآن أو تدور القرآن وتسمع أخبار وتصلي واحد واحد وتحسن أن يكون لا يحسن إليه ويدرسها والكلام الطيب خبر هذا مطلوب من إذا كان ربنا بيقول أقول الناس خبر الحيوانات المؤمن يكون في خلق ودين وخلق مش بعد عنده بخ شديد لا بقول منه وعلى حد أخرى شديدة مش عاوز يبطل الناس مش بقول منه كل حاجة عشان البيوت الأهلية وفيها شعائر ويطلع منها ناس ينفع المسلمين ويطلع الإنسان فلا يمكن أن تكون أنت من الحفلات ما كنتش عندك وتروح البيت وتطلع وكذا بكلمة رسول الله عليه كل شيء وعلى كده أن هي دونك البلد بس ما كان معنى الضرر لما تقرأ ولهن مثل ذلك معروف وللرجال عليهن درجة انت بقى بتعرف تاخد آلة لا والله عظيم فعليك بذلك اهتدام وشكرا لك كيف يتحلف؟ يتحلل منها كيف يتحلل؟ كيف يتحلل من الضرب الذي ضربه؟ احنا بنقول فيها ويقول مع أي حياته ما شاء الله ده معنى ما أصبح كلا واحد يقول لك أنا أعرف الدين قال تصدق ليه لأن شوف معكم خبرك أهدينا نصار خبرك يوحى شيء يتركه شوف بالإسلام برضو يسمع ما كانش فهو أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للأم إذا أرادت أن تعاقب ولدها أن تمنعه من الذهاب إلى حلق العلم؟ لا يجوز للمرأة أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم فتمنعه لا تتعلم أن تتعلم حياته حيث مع المساء فكان يروح عبد العلم يروح عبد العلم لأن جدت كل حد يمشي معها صعب يروح بين كل مسيح لا حرام شيء غريب غير ذلك تمنعه حاجة تانية تزور الغضب تزور الإعلان وهكذا بحيث ربنا يهديه اقرأ أحسن الله إليكم. يقول السائل امرأة فقيرة تأخذ مالا من البنك صدقة منه فما حكم أخذ هذا المال؟ تأخذ المال المحتاجة والعيب والجمع وتنصح الناس تنصح تنصح لذلك تأخذ المال وتنصح عشان هي محتاجة لو ما يكونش لكن المسؤول عن ربا ايه الشخص مثل الصور غير واضح، هل هذه الصدقة تعطى من البنك مباشرة أو تقصد أن هناك من يتصدق على المال ربوي؟ لا، المقصود أن المال ممكن يكون سائل البنك مثلا يأتي عملات ربوية وكلام منه. نعم لا لا تقصد ذلك. في مصر بيعمل إيه مرتبات للأرامل والمطلقات وحدث شبه ذلك. ممكن يكون السؤال كده، بس اللي كاتب السؤال مش مال البنك مخروط. نعم مش كله رجعت بخمس على البضاعة بيت الأمانات أي شيء تاني مش كله. نعم بلاع يعني من محتاج مضطر خلاله وليش مضطرين لا دور على حاجة تانية ولا ما بلش الأصل الأصل حلو. أنا الله يجزاك خير.